بمدينته الثانية مدينة البكيلية. والكتاب المقروء فيه هو كتاب المبتدأ في الفقه لمعد البرنامج صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي. نعم. أحسن الله عملكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قلتم غفر الله لكم ورفع قدركم وأعلى شأنكم في كتابكم المبتدأ في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أسدى إلينا الخير بإحسانه وأسبغ علينا فيض امتنانه، وصلى الله وسلم على رسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن بهديه تعبد. أما بعد، فهذا مبتدأ تفقه ومقدمة متفقه على مذهب الفقيه الأنبل الإمام أحمد بن حنبل، رتبته على نمط مخترع وأنموذج مفترع يناسب حال الابتداء ويرغب في مزيد الاعتناء لاحتوائه على نبذة ملمة من مسائل الطهارة والصلاة المهمة، نفع الله به من شاء من العباد وادخره عنده يوم إلى يوم التناد. قوله فيض امتنانه أي واسع إنعامه، وقوله ومن بهديه تعبد إعلام بأن التعبد يطلب فيه الهدي النبوي، وكتب المسائل الفقهية قنطرة تفضي إليه فلا تقصد لذاتها، بل على سبيل الاستعانة بها في فهم الكتاب والسنة وتصوير المسائل، فتكون بمنزلة العلوم الآلية التي يقصد بها الوصول إلى المقصود. ذكر هذا المعنى سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في تيسير العزيز الحميد. ومن جملة المندرج فيما ذكره هذه التحفة اللطيفة بالفقه، فهي مبتدأ تفقه ومقدمة متفقه على مذهب الفقيه الأنبل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. رتبها واضعها على نمط مخترع، أي على نوع من التصنيف في الفقه لم يتقدمه نظير له، وأنموذج مفترع أي مثال مبتكر دعا إلى كتبه الطمع في إيجاد ما يناسب في الفقه حال الابتداء ويرغب الشارع فيه في مزيد من الاعتناء لاحتوائه على نبذة ملمة من مسائل الطهارة والصلاة المهمة. والتقريب وحسن الترتيب يحفز الأريب ويقوي عزمه في نيل المرام. فالصنعة الفقهية في المذاهب الفقهية غير منقطعة العراء ولا واهية السبيل، بل هي جادة جديدة، ولكن عز المتأخرين عنها هو ميلهم عن هذه الكتب إلى سواها مما ظنوا أنهم به يدركون الفقه فأهملوها، ثم جرهم إهمالها إلى عدم التآريف في الكتب المنسوجة على مذهب ما، ظنا بأنه لا يمكن إيجاد مسالك للإبداع في الفقه. وهذا سببه عدم المخالطة لهذه الكتب وممازجة النفس لها، فصار من الخلق من ينظر إليها، أعني من المتشرعة، أنها من الكتب التي قل نفعها، فهذا من الجهل العظيم، لأن دليل النفع عظيم أثرها في القرون الماضية طبقة بعد طبقة، فما انتفع فيه الناس وبلغوا فيه الفقه هو السبيل الآمن للوصول إليه. وإنما تتخذ كتب مسائل الفقه لتصويرها، فإن الهاجم على الكتب التي تجمع فيها الأدلة لا يتمكن من استخراج مسائل الفقه، إذ يحتاج إلى آلة عظيمة من الاستنباط حتى يعملها في الدليل فيخرج المسائل التي يستدل بهذا الدليل عليها، فكأنه دخل البيت من غير مدخله، فلا بد أن لا يوفق إلى دخوله. لكن من ترقى في أخذ الفقه بالمسائل الفقهية المرتبة في فروعه تدريجا أمكنه أن يتصور الفقه درجة درجة ورتبة رتبة، حتى تكون له بعد ذلك آلة في الاستنباط والاجتهاد والترجيح. أما عكس ذلك فإنه لا يمكن أبدا. نعم. أحسن الله عملكم. قلتم رفع الله قدركم المدخل في جملة من حدود الحقائق الفقهية المحتاج إليها. ابتدأ المصنف وفقه الله بمدخل يجمع جملة من حدود الحقائق الفقهية، لأن الفقه وغيره من العلوم مؤلف من حقائق تصورية وأحكام تصديقية، مؤلف من حقائق تصورية وأحكام تصديقية، فالحقائق تدرك بالحدود التي تفصح عنها، والأحكام تدرك بالمسائل والدلائل. وابتدأ بحدود حقائق الأحكام الفقهية المحتاج إليها، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فإدراك ما يذكر في هذا الكتاب من الأحكام متوقف على تصور أحكامه. صلى الله عليه وسلم. قلتم رفع الله قدركم وهي خمسة حدود: الحد الأول حد الاستنجاء، وهو إزالة نجس ملوث خارج عن خارج من سبيل أصلي بماء، أو إزالة حكمه بحجر ونحوه. الحد الثاني حد الاستجمار، وهو إزالة حكم نجس ملوث خارج من سبيل أصلي بحجر ونحوه. الحد الثالث حد السواك، وهو استعمال عود في أسنان ولثة ولسان. لثة حسن الله عنه. ما تشدد غلط، ولثة ما في شيء اسمه لثة، لثة بدون تشديد. حسن الله عنه. وهو استعمال عود في أسنان ولثة ولسان لإذهاب التغير ونحوه. الحد الرابع حد الوضوء، وهو استعمال ماء طهور مباح في الأعضاء الأربعة: الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة. الحد الخامس حد الصلاة، وهو أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. ذكر المصنف وفقه الله خمسة حدود تتعلق بخمسة من الحقائق الفقهية تتأكد الحاجة إليها لتعلقها بالطهارة والصلاة. والحد عند أرباب العلوم العقلية هو أصل التصورات، ومعناه الوصف المحيط الكاشف عن ماهية الشيء. الوصف المحيط الكاشف عن ماهية الشيء، والماهية المراد بها الحقيقة، والماهية المراد بها الحقيقة. فالحد يبين حقيقة الشيء وكنهه، ووظيفته عندهم تصوير المحدود وتعريف حقيقته، ووظيفته عندهم تصوير المحدود وتعريف حقيقته. والصحيح عند المحققين أن فائدة الحدود التمييز لا التصوير، وصفه أبو العباس ابن تيمية في رده على المنطقيين: فحد أمر ما يستفاد منه تمييزه عن غيره، ولا يلزم أن يكون مصورا لحقيقته، لأنه ربما شق إيجاد عبارة تعبر عن تلك الحقيقة فيكون مميزا لا كاشفا من كل وجه. وهذه الحدود المذكورة تميز جملة من الحقائق الفقهية وفق وضعها شرعا. فالحد الأول يميز حقيقة الاستنجاء، فهو شرعا إزالة نجس ملوث خارج من سبيل أصلي بماء، أو إزالة حكمه بحجر ونحوه. والتلويث التقذير، والسبيل الأصلي القبل أو الدبر. وإنما عبر بالأصلي لأن الاستنجاء لا يطلق إلا عليه، وإلا فيقال إزالة نجاسة، فلو خرجت نجاسة من غير السبيل الأصلي كمن شق له في بطنه مخرج فخرج منه شيء فإنه لا يقال فيه استنجاء، وإنما يقال فيه إزالة نجاسة، فتجري عليه أحكام الإزالة لا أحكام الاستنجاء، فأحكام الاستنجاء متعلقة بالسبيل الأصلي سواء كان بولا أو غائطا. وقوله أو حكمه أي حكم النجس لا حقيقته كما سيأتي. والحد الثاني يميز حقيقة الاستجمار، فهو شرعا إزالة حكم نجس ملوث خارج من سبيل أصلي بحجر ونحوه، وتختص الإزالة فيه بالحجر ونحوه دون الماء فيكون أخص من الاستنجاء، لأن الاستنجاء تكون فيه الإزالة بماء أو حجر ونحوه، أما الاستجمار فتنحصر الإزالة بحجر ونحوه. والمزال في الاستجمار هو حكم النجس الملوث، والمزال في الاستجمار هو حكم النجس الملوث، لأن الخارج النجس الملوث لا يزول بالكلية، فإذا استجمر أحد بقي أثر النجاسة وهي البلة التي تبقى بعد استعمال الحجر ونحوه، فهذه البلة مما يعفى عنه لمشقة التحرز منه عند الاستجمار، فإنها لا تزول عادة باستعمال الحجر ونحوه. فقيل أو حكمه لعدم الحقيقة، فمن أزال النجس الملوث الخارج من سبيل أصلي بحجر ونحوه فإنما أزال حكمه لا حقيقته لبقاء أثره، والذي هو نحو الحجر كل ما في معناه مما ينقي كخرق وخزف، فما كان من هذا الجنس ألحق به، وبه يعلم أن المناديل تدخل في نحوه أو لا تدخل. والشرط قالوا أن تنقي، والمناديل تنقي، وعلى هذا فالمناديل الغليظة السميكة تدخل في حكم الحجر، وأما المناديل اللطيفة الرقيقة فهي لا تدخل في حكم الحجر، لأن شرطه الإنقاء، والإنقاء من شرطه أن يكون ذا قوة يابسة متماسكا بما يستعمل، والمناديل الرقيقة اللطيفة لا تكون كذلك. والحد الثالث يميز حقيقة السواك، فهو شرعا استعمال عود في أسنان ولثة ولسان لإذهاب التغير ونحوه، والمراد به فعل التسوق، وآلته تسمى سواكا، واللثة بكسر اللام وتخفيف المثلثة، مفتوحة لحمة الأسنان أي اللحمة التي تنغرس فيها الأسنان. وحقيقة السواك الشرعية مختصة باستعمال العود دون غيره، ووقع في كلام ابن مفلح الصغير من فقهاء الحنابلة في المبدع بعد ذكر العود قوله أو نحوه، فيوهم اندراج غيره كالأصبع ونحوه، وهذا على مذهب الحنابلة لا يجري، فإنهم يخصون استعمال السواك بالعود وهو الموافق للصحيح شرعا، فمن استاك بأصبعه أو خرقة لم يصب السنة لأنها لم ترد به فيما صح من الحديث. والحد الرابع يميز حقيقة الوضوء، فهو شرعا استعمال ماء طهور مباح في الأعضاء الأربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة. وقولنا على صفة معلومة أليق من تعبير جماعة بقولهم على صفة مخصوصة لوقوع استعمالها بالمعنى المراد في الخطاب الشرعي، قال الله تعالى الحج أشهر معلومات، وقال ويذكر اسم الله في أيام معلومات أي معينة مبينة، ويوجد هذا في كلام جماعة من القدامى كمالك في موطئه والترمذي في جامعه. والمطهر المستعمل في الوضوء هو ماء طهور مباح، فلا يصح استعمال غير الماء وضوءا، ولا يكون الوضوء إلا بماء طهور مباح، فإذا خلا من الوصلين لم يكن طهورا، فلو توضأ بماء طاهر أو نجس لم يكن وضوءا، أو توضأ بماء غير مباح كمغصوب ومسروق أو موقوف على شرب فإنه لا يكون محققا للوضوء. والصحيح اشتراط كونه طهورا فقط، فالمشترط في الماء المستعمل للوضوء أن يكون طهورا، فلو توضأ بمغصوب أو مسروق أو موقوف على غير الوضوء صح وضوءه ولحقه الإثم باعتبار الجهة التي تعلق بها الحق، وهي السرقة أو الغصب أو نحو ذلك. فالوضوء شرعا استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة معلومة، استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة معلومة. والحد الخامس يميز حقيقة الصلاة، فهي شرعا أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وزاد بعض المتأخرين قيد بنية لتحقيق كونها عبادة، بدعوى أنها لا يتميز كونها عبادة إلا بنية، وعند المحققين استغني عن ذكره بقولنا معلومة، لأن كونها معلومة أي بوقوعها وفق البيان الشرعي، والبيان الشرعي قد تضمن ذكر النية فيها. وقد أفاد هذا المعنى مرعي الكرمي في مطالب في غاية المنتهى، وتبعه الرحيباني في شرح غاية المنتهى. فلا يحتاج في النيات إلى قيد النية، لأن ما يذكر فيها من توصيفهم بقولهم على صفة مخصوصة أو قولنا على الراجح صفة معلومة كاف في الدلالة على المبتغى من ذلك، وهو وجدان النية، لأن الصفة المعلومة شرعا تتضمن وجود نية يتعلق بها هذا العمل. أحسن الله عملكم. قلتم رفع الله قدركم. المقصد في جملة من الأحكام الفقهية المحتاج إليها، وهي خمسة أنواع. النوع الأول الواجبات، وفيه زمرة من المسائل. لما فرغ المصنف وفقه الله من بيان الحدود الشرعية للحقائق الفقهية المحتاج إليها، شرع يبين ما يحتاج إليه من الأحكام الفقهية المتعلقة بتلك الحقائق، ثم بين أنها خمسة أنواع، وهذه الأنواع الخمسة هي الواجبات والمستحبات والمباحات والمكروهات والمحرمات، لأن الحكم التعبدي الذي يسميه الأصوليون بالحكم التكليفي لا يخلو من ثلاثة أحوال: أحدها أن يكون مقتضيا للفعل، والثاني أن يكون مقتضيا للترك، والثالث أن يكون مخيرا فيه بين الفعل والترك. فالأول وهو المقتضي للفعل يجمع الواجب والمستحب، فالأول المقتضي للفعل يجمع الواجب والمستحب، والثاني المقتضي للترك يجمع المحرم والمكروه، والثالث يتعلق به المباح، والثالث يتعلق به المباح. ومن جملة أنواع الحكم التعبدي المسمى بالتكليف الإيجاب، وهو اصطلاحا الخطاب الشرعي المقتضي للطلب اقتضاء، المقتضي لفعل اقتضاء جازما، الخطاب الشرعي المقتضي للفعل اقتضاء جازما. وسيذكر المصنف فيما يستقبل طائفة من الواجبات المتعلقة بالطهارة والصلاة. نعم. أحسن الله عملكم. قلتم رفع الله قدركم. النوع الأول الواجبات، وفيه زمرة من المسائل، ف فيجب غسل يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء. من الواجبات عند الحنابلة غسل يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء ولو تحقق طهارتهم ولو تحقق طهارتهما. واليد هي الكف لأنها المرادة عند الإطلاق. وإيجاب غسلها له ثلاثة شروط: الأول كونها يد قائم من نوم، لا يد يقظ بليل، لا يد يقظ بليل وهو الذي لم ينم، فلو قدر أن أحدا سهر الليل حتى طلع الفجر فإنه لا يجب عليه غسل يده لأنه لم ينم. ولا يد منتبه من نوم ليل لا يقصد قطعه بل عرض له في نومه ما نبهه ثم رجع إلى نومه، فهذا لم يرد قطع نومه فلا يتعلق بذلك وجوب. والثاني كون النوم بليل لا بنهار، وهو المبتدئ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وهو المبتدئ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فلو نام بنهار فاستيقظ لم يجب عليه غسل يديه ثلاثة. والثالث تحقق نقضه للوضوء، أي نقض ذلك النوم الذي نامه للوضوء. والناقض للوضوء من النوم عند الحنابلة غير يسير من قائم وقاعد، غير يسير من قائم وقاعد، فإن كان كثيرا منهما أو مطلقا من مضطجع نقض، فإن كان كثيرا منهما أو مطلقا من مضطجع نقض. فنوم المضطجع عند الحنابلة ينقض مطلقا، فنوم المضطجع عند الحنابلة ينقض مطلقا. وأما نوم القاعد والقائم فإنه لا ينقض إلا إذا كان كثيرا غير يسير. ومرد تقدير اليسير والكثير إلى العرف، ومرد تقدير اليسير والكثير إلى العرف. ولا بد في النوم الناقض المحكوم بكثرته من الغلبة على العقل، فإذا غطي العقل بحيث لم يعد المرء يسمع ما حوله من كلام ولا يفهمه فإنه نائم. فإن كان يعي ويسمع ما حوله وإن لم يفهمه تمام الفهم فإن نومه يسير، ذكره الزركشي في شرح الخرقي. والصحيح أن الناقض من النوم هو النوم الثقيل المستغرق الذي يزول معه شعور الإنسان، هو النوم الثقيل المستغرق الذي يزول معه شعور الإنسان على أي حال كان، على أي حال كان، لأن النوم ليس حدثا في نفسه وإنما مظنة حدث، فإذا غلب على الظن أو تحقق وجود هذه المظنة حكم بها وإلا فلا. وإيجاب غسل يد قائم من نوم ليل ناقض الوضوء من مفردات الحنابلة. ما معنى مفردات الحنابلة؟ أنهم تفردوا به عن المذاهب الثلاثة التي هي الحنفية والمالكية والشافعية، فهذا هو المخصوص بمعنى المفردات لا الإطلاق، لأنه قد يوجد موافق له كالظاهرية في هذه المسألة. والصحيح هو مذهب الحنابلة لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. واللفظ لمسلم. والأمر للإيجاب، وعلته إيش؟ لا، علة إيجاب الغسل اليدين. طيب واحد قال أنا أربطها هنا وأدري باتت يدي، واحد طيب حطها في أكياس وضمنها هنا جالسة. عبد الرحمن التعبد. من ذكر؟ وعلته ملامسة الشيطان للعبد إذا نام، اختاره أبو العباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم، وهو الذي تدل عليه الأدلة لحديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثة فإن الشيطان يبيت على خيشومه. وفيهما أيضا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان عقد الشيطان على قفيته ثلاثة عقد. فمن سبل حل تسلط الشيطان على الإنسان إيجاب غسل يديه إذا استيقظ. نعم. صلى الله عليه وسلم. قلتم رفع الله قدركم، والوضوء لصلاة ومس مصحف وطواف. من الواجبات عند الحنابلة أيضا الوضوء لثلاث عبادات، أولها الصلاة، وهذا محل إجماع أن من أراد الصلاة توضأ لها، وثانيها مس المصحف وهو لمسه ببشرته بلا حائل، وهو لمسه ببشرته بلا حائل بل مفضيا إليها بيده. وبه قال الأئمة الأربعة، وهو الراجح لما في كتاب عمرو بن حزم عند مالك ومن طريقه النسائي، أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن لا يمس القرآن إلا طاهر، وهو كتاب مشهور عند أهل السير معروف عند أهل العلم، أشبه المتواتر لتلقي الناس له بالقبول، ذكره أبو عمر بن عبد البر في كتاب التمهيد، وهو الذي صح عن الصحابة، وإنما وقع الخلاف بعده، فصح ذلك عن عبد الله بن عباس وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما، ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة، فكان إجماعا. وثالثها الطواف حول الكعبة، وهو مذهب الأئمة الأربعة أيضا، وحجتهم حديث ابن عباس عند الترمذي وغيره مرفوعا: الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير. ووجه احتجاجهم به في تسمية الطواف صلاة، فيجب له الوضوء كما يجب لها، ولا يصح هذا الحديث مرفوعا، بل الصواب أنه موقوف من كلام ابن عباس. وفي إلحاق الطواف بالصلاة نظر لتحقق الفرق بينهما في عدة مسائل، فلا يكون القياس صحيحا لوجود التخلف في بعض الصور، وإنما بينهما مشابهة إجمالية لا تقتضي استواءهما في الأحكام من كل وجه. وقد ذهب طائفة من السلف كالحكم ابن عثيبة وحماد بن زيد ومنصور ابن المعتمر وشعبة ابن الحجاج إلى عدم إيجاب الوضوء للطواف، رواه عنهم ابن أبي شيبة، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، واختارها أبو العباس بن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم، لأن الله لم يوجبه ولا أوجبه رسوله صلى الله عليه وسلم بنص بين، والنزاع فيه قديم بين السلف، وهذا القول الثاني فيه قوة، ولكن الأولى هو القول الأول احتياطا للدين وتعظيما لبيت الله سبحانه وتعالى وللطواف فيه، فالأكمل أن لا يطوف الإنسان إلا على طهارة. نعم. صلى الله عليكم. قلتم رفع الله قدركم: أنعوا الثاني المستحبات، وفيه زمرة من المسائل، فيستحب للمتخلي عند من أنواع الحكم التعبدي الاستحباب، وهو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء غير جاز، خطاب الشرع الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء غير جاز. فالفرق بين الواجب والمستحب هو في الجزم بالاقتضاء وعدمه، ففي الواجب على وجه الجزم، وهنا لا على وجه الجزم. صلى الله عليكم. فيستحب. فيستحب للمتخلي عند دخول خلاء قول بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، من المستحبات عند الحنابلة وفاقا للثلاثة لمن دخل خلاء، وهو الموضع المعد لقضاء الحاجة، وهو الموضع المعد لقضاء الحاجة، الاتيان بهذا الذكر المركب من جملتين، الأولى بسم الله وهي مروية في حديث ضعيف، والثانية اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وهي في الصحيحين، والخبث بسكون الباء الشر، والخبائث هي النفوس الشريرة، والخبث بضم الباء جمع خبيث وهي ذكران الشياطين، فتكون الخبائث إناث الشياطين. ويقول المتخلي هذا الذكر عند إرادة دخول الخلاء، أي إذا أراد أن يدخل جاء بهذا الخلاء، فإن كان في فضاء كصحراء فإنه يأتي به إذا شمر عن ثيابه، يأتي به إذا شمر عن ثيابه في أول شروعه. نعم. صلى الله عليكم. وبعد خروج منه قول غفرانك اللهم غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. إذا خرج المتخلي من الخلاء استحب له عندهم أيضا وفاقا للثلاثة الإتيان بهذا الذكر المركب من جملتين، الأولى غفرانك وهي عند الترمذي بسند حسن من حديث عائشة، والثانية قول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني وهي عند ابن ماجه من حديث أنس ولا يصح. ويقول المتخلي هذا الذكر عند خروجه من الخلاء، يعني مفارقته ومباينته له، فإذا خرج منه قال هذا الذكر، ومن كان في فضاء قال هذا بعد فراغه إذا أرسل ثيابه بعد تشميرها. ويعلم مما تقدم أن الثابت من الذكر عند الدخول إلى الخلاء هو شيء واحد، وهو قول اللهم إني عند الدخول في الخلاء، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، والثابت عند الخروج شيء واحد وهو قول غفرانك. نعم. صلى الله عليكم. قلتم رفع الله قدركم وتقديم رجله اليسرى عند دخوله واليمنى عند الخروج منه. يستحب عند الحنابلة للمتخلي وفاقا للثلاثة أن يقدم رجله اليسرى عند دخول الخلاء، وإذا خرج قدم اليمنى عكس مسجد ونعل ونحوهما، فاليسرى تقدم للأداء، فاليسرى تقدم للأداء، واليمنى بما سواه من التكريم. والدخول إلى الخلاء داعيه التخلص من أدى الحاجة، فيجد الإنسان أدى يناسبه أن يقدم اليسرى، والخروج من الخلاء حال كمال، لأن الإنسان قد فرغ من حاجته وتخلص منها، فيناسبه أن يخرج منه باليمنى لأنها خروج إلى حال أكمل وأفضل، فهي مناسبة للتكريم. صلى الله عليه وسلم. قلتم رفع الله قدركم ويستحب السواك بعود لين منق غير مضر لا يتفتت. من المستحب عند الحنابلة وفاقا للثلاثة السواك، وآلته العود الذي يستاك به، وصفته المستحبة أن يكون لينا غير خشن، سواء كان رطبا أو يابسا مندى، والمندى هو المبلول، وأن يكون منقيا مذهبا للتغير ونحوه، وأن يكون غير مضر لا يجرح ولا يؤذي، وأن لا يتفتت، لأن تفتته مضاد لغرض السواك وهو إذهاب التغير وتطهير الفم، فلا يتحقق معه المقصود. نعم. صلى الله عليه وسلم. ولصائم قبل الزوال بعود يابس. هذه الجملة عند الحنابلة تقييد لإطلاق الجملة السابقة في حق الصائم، فإن السواك يستحب له بعود يابس غير رطب قبل الزوال، ولم يختلف أهل العلم في كونه مستحبا للصائم قبل الزوال بعود يابس غير رطب، ذكره ابن قاسم العاصم في حاشيته، وإنما اختلفوا في الرطب، وأما اليابس قبل الزوال فإنهم متفقون على استحبابه. والفرق بين الرطب واليابس أن الرطب له أجزاء تتحلل، واليابس لا تتحلل أجزاؤه، واليابس لا تتحلل أجزاؤه. نعم. صلى الله عليكم. واستحداد وهو حلق العانة وحف شارب أو قص طرفه وتقليم ظفر ونتف إبط فإن شق حلقه أو تنوط. ذكر المصنف في هذه الجملة أربع من المستحبات قرن بينهن لأنهن من خصال الفطرة، فأولاهن الاستحداد وهو حلق شعر العانة، سمي استحدادا لاستعمال الحديدة فيه، والعانة اسم للشعر المحيط بالفرج، والإجماع منعقد على استحباب إزالته. والثانية حف الشارب أو قص طرفه، وحفه أولى، فيستحب حف الشارب بالاستقصاء في أخذه وهو مذهب أبي حنيفة أيضا، أو قص طرفه بالحف لما نزل منه على الشفة العليا، فما نزل عن الشفة العليا إذا أزيل دون أصل الشارب سمي قصا لطرفه، واستحبابه هو مذهب مالك والشافعي، ودلت السنة على الأمرين كما قال ابن جرير، فإن استقصى وحف الشارب بأخذه فهي سنة، أو قص طرفه فهي سنة أيضا. والثالثة تقليم الأظفار أي قطعها، واستحبابه مجمع عليه. والرابعة نتف الإبط أي نزع شعره، والإبط بكسر الهمزة وسكون الباء باطن المنكب، فينزع شعره بنتفه وإن شق ذلك عليه حلقه، أو تنور أي استعمل النورة، وهي أخلاط معروفة عند العطارين وغيرهم تزيل الشعر إذا جعلت عليه، ومثلها ما في زماننا من المواد التي صنعها المعتنون بنظافة الجسم، فما حصل به المقصود وهو إزالة الشعر أدى الغاية منه، وأكمل ذلك النتف الوارد في السنة. فتكون بهذا ثلاث من هؤلاء الأربع من سنن الفطرة مستحبة إجماعا، وهي الاستحداد وتقليم الأظفار ونتف الإبط. أما ما يتعلق بالشارب حفا وقصا ففيه قولان. قلتم رفع الله قدركم ولمتوضئ عند فراغه قول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من المستحبات عند الحنابلة وفاقا للثلاثة، بل لا أعلم فيه خلافا بين الفقهاء، استحباب قول متوضئ عند فراغه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، للحديث الوارد في ذلك عند مسلم يقوله إذا فرغ من الوضوء بالكلية. صلى الله عليه وسلم. قلتم رفع الله قدركم ويستحب للمصلي قبل قراءة الفاتحة في أول ركعة من الصلاة استفتاح وتعود. من المستحب للمصلي عند الحنابلة قبل أن يقرأ الفاتحة في أول ركعة من الصلاة دون بقية الركعات أمران، أحدهما دعاء الاستفتاح، ومن أنواعه قول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وباستحباب الاستفتاح قالت الحنفية والشافعية. وبأي شيء من الوارد الثابت استفتح فحسن، فيختار ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيستفتح به، ولا يجمع بين أنواع الاستفتاحات، لأن المحل لا يقبلها جميعا بل لواحد منها. والثاني التعول، وهو قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وباستحبابه قالت الحنفية والشافعية أيضا، ويقويه حكما ولفظا قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ورويت فيه أحاديث خاصة لا تصح، ذكره النووي في المجموع، وكيفما استعاذ فحسن، فلو قال أعوذ بالله صح، أو قال أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم صح، ولو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم صح ذلك لكونه مستعيذا في كل. نعم. صلى الله عليه وسلم. قلتم رفع الله قدركم، وقراءة بسم الله الرحمن الرحيم في أول الفاتحة وكل سورة في كل ركعة، وقراءة سورة من المستحب للمصلي عند الحنابلة أيضا وفاقا للحنفية البسملة في أول الفاتحة وفي كل سورة في كل ركعة، والراجح استحباب قراءتها في أول الفاتحة وفي كل سورة من كل ركعة، لما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزلت علي آنفا سورة، ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر إلى آخرها، فسنته صلى الله عليه وسلم الفعلية قراءتها بين يدي السورة، فمن قرأ سورة مبتدئا بها فالسنة له أن يقرأها بسم الله الرحمن الرحيم. وأما أجزاء السورة فلم يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعبد مخير في ذلك كما قال الشاطبي، وفي الأجزاء خير من تلا، أي له إن شاء أن يبسمل وله ألا يبسمل. نعم. قلتم رفع الله قدركم، وقراءة سورة بعد قراءة الفاتحة في صلاة فجر وأولتي مغرب ورباعية. من المستحب للمصلي عند الحنابلة أيضا أن يقرأ سورة بعد الفاتحة في صلاة الفجر في كل ركعة منها، وفي الركعتين الأوليين من بقية الصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء لثبوت السنة بذلك. قال ابن قدامة لا نعلم في هذا خلافا، ذكره في كتاب المغني. نعم. قلتم رفع الله قدركم، وقول آمين عند الفراغ من الفاتحة. من المستحب للمصلي وغيره عند الحنابلة أيضا قول آمين عند الفراغ من الفاتحة حال الجهر بالفاتحة أو الاسترار للإمام والمأموم والمنفرد، فتستحب لهم جميعا وفاقا للشافعية في كل. فمذهب الحنابلة والشافعية استحباب قول آمين للإمام والمأموم والمنفرد دون المالكية، فإنهم يستحبونها للإمام للمأموم والمنفرد، أما تأمين الإمام عندهم فلا يستحب إلا في صلاة سرية، يعني المالكية. وقال أبو حنيفة يستحب التأمين سرا مطلقا، أي في كل جهر وسر، فلا يجهر بها في الجهرية. والراجح استحباب تأمين المصلي مطلقا إماما أو مأموما أو منفردا في صلاة جهرية أو سرية، لما ثبت عند أبي داود وغيره من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا، نعم. قلتم رفع الله قدركم وما زاد على مرة في تسبيح ركوع وسجود وفي سؤال المغفرة بين السجدتين. من المستحب للمصلي عند الحنابلة أيضا الزيادة على المرة في تسبيح سجود في ركوع وسجود وفي سؤال المغفرة بين السجدتين. ونقل الترمذي الإجماع على الأول، يعني الزيادة في تسبيح الركوع، واستحباب الزيادة في الموضع الثاني مذهب الأربعة المنصوص عليه، ولا أعلم فيه خلافا عند غيرهم. واستحبابها في الموضع الثالث وهو بين السجدتين هو مذهب الشافعي مع الحنابلة، وكل ذلك هو الراجح لما ثبت من الزيادة في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأكمله في الأولين عند الثلاثة أن يقول في الركوع سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي الأعلى، وفي الثالث عند القائلين به رب اغفر لي، لصحة الأحاديث فيها. وروي في هذه الأذكار زيادات لا تصح كسبحان ربي العظيم وبحمده، وكذلك سبحان ربي الأعلى وبحمده، فإن زيادته وبحمده لم تثبت في الموضعين، وإنما الذي في الصحيح دونها. وكذلك الزيادة على رب اغفر لي لم يثبت حديث وارحمني واهدني وعافني وارزقني واسترني واجرني، أخطأ فيه كامل أبو العلاء وهو حديث ضعيف، لكن الزيادة على ذلك جائز، لأن هذا المقام مقام دعاء وسؤال لله عز وجل، والجواز شيء والاستحباب شيء آخر. وبعض المستغلين بالفقه من المستغلين بالحديث إذا وهي الحديث عندهم وهي العمل به، هذا غلط، فإنه ربما يضعف الحديث ثم يكون المقام من المقامات التي نص عليها بأنها أحد المواطن التي يقصد فيها الدعاء في الصلاة كالجلسة بين السجدتين، فإنها موطن للدعاء، فيدعو الإنسان بالمغفرة والرحمة والهداية والرزق وغير ذلك. نعم. قلتم رفع الله قدركم ودعاء في تشهد أخير. من المستحب للمصلي عند الحنابلة أيضا وفاقا للثلاثة بل لا أعلم خلافا في استحبابه الدعاء في التشهد الأخير قبل السلام، لما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنهما بعد ذكر التشهد ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، فهو باب مشرع لدعاء الله سبحانه وتعالى، وأكمله أن يتخير من المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم عملا بالسنة وحرصا على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فيتخير مرة شيئا ويتخير مرة شيئا آخر. قلتم رفع الله قدركم ورفع اليدين عند الإحرام والركوع والرفع منه. من المستحب للمصلي عند الحنابلة أيضا وفاقا للشافعي رفع اليدين عند الإحرام والركوع والرفع منه للحديث الوارد فيها في الصحيحين، والمحل الأول وهو رفعها عند الإحرام مجمع عليه، ذكره أبو عمر بن عبد البر وابن المنذر. أما الموضع الثالث وهو رفع اليدين الرابع وهو رفع اليدين إذا قام من التشهد إلى الثالثة فلا يستحب في مذهب الحنابلة، وعن أحمد رواية أنه يستحب وفاقا للشافعي وهو الصحيح، واختارها من محققي الحنابلة أبو العباس بن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم لذكرها في بعض ألفاظ الحديث عند البخاري ومسلم. قلتم رفع الله قدركم ووضع اليمنى على اليسرى في قيامه وجعلها تحت سرته. وجعلهما ولا جعله؟ أحسن الله عملكم. وجعلهما تحت سرته. من المستحب للمصلي عند الحنابلة أيضا وفاقا لأبي حنيفة والشافعي وضع اليمنى على اليسرى حال قيامه، لحديث سهل بن سعد عند البخاري كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، ويستحب عند الحنابلة وفاقا لأبي حنيفة جعلهما تحت سرته، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء مرفوع ولا عن أصحابه شيء موقوف، وإنما الذي ثبت في السنة هو وضع اليد إحداهما على الأخرى، أما موضعها نحرا أو صدرا أو سرة أو تحت ذلك فلم يثبت فيه شيء. والعمل عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين أن يرون أنهم يرون أن يضع الرجل يمناه على شماله كيفما كان، فكل ذلك واسع عندهم، نص عليه أبو عيسى الترمذي في الجامع. يعني مذهب الصحابة والتابعين أن الإنسان مخير في محل الوضع، فلم يثبت شيء بعينه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا مذهب الصحابة والتابعين، وهو الذي يقتضيه كمال حكم الشريعة، فإن الشريعة جاءت بالجمال، والجمال في أحكامها ظاهر جلي، ومنه هذا الموضع، فإن موضع اليدين استحسانا من البدن يختلف باختلاف الأبدان، فإنه ربما جمل في حق طويل وضعها على وسط بطنه، وقبح أن يضعها على صدره، وعكسه في بدين، فالشرع جاء بما فيه كمال الحال والهيئة للمصلين، فالأكمل هو الذي يفعله العبد، فالذي يكون موافقا لحاله من طول وقصر وضخامة ونحافة هو الذي يكون سنة في حقه، لما تقرر أن الصحابة والتابعين يرون السعة في ذلك، وأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء معين فيه. نعم. قلتم رفع الله قدركم ونظره إلى موضع سجوده. من المستحب للمصلي عند الحنابلة أيضا نظره إلى موضع سجوده وفاقا للثلاثة، وروي فيه حديث لا يثبت، لكن النظر يقتضيه، لأن جمع البصر في موضع واحد يعين على جمع القلب في الصلاة، لأن جمع البصر في موضع واحد يعين القلب على جمعه في الصلاة، وأحرى المواضع أن تكون مقصودة بالنظر هو الموضع الذي يسجد فيه الإنسان، لأنه إذا سجد كان أقرب ما يكون إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. قلتم رفع الله قدركم وقيامه إلى الثانية على صدور قدميه، وكذلك إلى الثالثة والرابعة، واعتماده على ركبتيه عند نهوضه. من المستحب للمصلي عند الحنابلة أيضا وفاقا لأبي حنيفة قيامه إلى الثانية على صدور قدميه، وكذلك إلى الثالثة والرابعة، معتمدا على ركبتيه عند نهوضه. ورويت فيه أحاديث ضعاف، وقالت المالكية والشافعية يعتمد على يديه، وهو رواية عن أحمد هي الراجح، لما ثبت في حديث مالك بن حويرث في البخاري لما نعت صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فلما ذكر قيامه قال ثم اعتمد على يديه. قلتم رفع الله قدركم وافتراشه إذا جلس بين السجدتين وفي التشهد الأول وتوركه في الأخير. والتفات من المستحب للمصلي عند الحنابلة أيضا وفاقا للشافعي افتراشه إذا جلس بين السجدتين وفي التشهد الأول كذلك، بأن ينصب قدمه اليمنى ويفترس اليسرى، أي جاعلا لها فراشا يجلس عليه. ويستحب له أيضا أن يتورك في التشهد الأخير بأن ينصب اليمنى ويجعل باطن رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى، ويفضي بوركه الأيسر إلى الأرض، وهذا هو المعنى في تسميته بالتورك. وحجتهم صحة ذلك في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصحيح. قلتم رفع الله قدركم والتفاته يمينا وشمالا في سلامه. من المستحب للمصلي عند الحنابلة أيضا التفاته يمينا وشمالا عند سلامه، وفاقا للحنفية والشافعية، لما في صحيح مسلم من حديث سعد رضي الله عنه لما ذكره قال: يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خديه. والسلام هو قول السلام عليكم ولو لم يلتفت، ولكن الالتفات سنة من سنن السلام. نعم. قلتم رفع الله قدركم. النوع الثالث المباحات، وفيه زمرة من المسائل. من أنواع الحكم التعبد الإباحة، وهي اصطلاحا الخطاب الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك. الخطاب الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك. نعم. قلتم رفع الله قدركم. فيباح لصائم السواك قبل الزوال بعود الرطب. من المباح للصائم عند الحنابلة السواك قبل الزوال بعود الرطب، لأنه مظنة التحلل، فلذلك أبيح السواك به ولم يسن، وإنما المستحب عنده في هذا المحل أن يستاك بعود يابس. قلتم رفع الله قدركم. وتباح قراءة القرآن مع هذه المسألة السابقة من مفردات الحنابلة، وليس في نصوص السواك الواردة ما يقيد السواك بوقت دون وقت، فالصحيح إطلاق ذلك، وأنه سنة مطلقة للصائم قبل الزوال وبعد الزوال. نعم. السلام عليكم. قلتم رفع الله قدركم. وتباح قراءة القرآن مع حدث أصغر ونجاسة ثوب وبدن وفم. ومع من المباح عند الحنابلة قراءة القرآن مع حدث أصغر، وهو ما أوجب وضوءا لا غسلا، وفاقا للثلاثة بل لا يعلم فيه خلاف، فمن كان عليه حدث أصغر جاز له أن يقرأ القرآن لكن دون مس كما تقدم. ويباح عندهم أيضا قراءته مع نجاسة ثوب وبدن وفم، فلو قدر أن على ثوبه أو بدنه أو فمه نجاسة فإنه يقرأه عند الحنابلة على وجه الإباحة، لأنه لا دليل على المنع. والأشبه كراهته لمن كان في فمه نجاسة دون غيرها، لأن محل القراءة هو الفم، وجاءت الأدلة بالأمر بتطهير الفم بالسواك مما يقوي الكراهة بقراءة القرآن حال وجود نجاسة في الفم، كمن ينزف ضرسه أو لثته دما فإنه يكره له أن يقرأ القرآن حال دفق الدم. نعم. قلتم رفع الله قدركم. ومعونة متوضئ. من المباح عند الحنابلة معونة متوضئ، أي إعانته كتقريب ماء الوضوء إليه أو صبه عليه، لما في الصحيح من حديث المغيرة قال: صببت على النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ وضوءه للصلاة. فإن كان ذلك المتوضئ لا قدرة عليه، لا قدرة له على الوضوء، وجبت إعانته، لأنه لا يتمكن من الوضوء إلا بالإعانة، والمسألة مقدرة في من كانت له قدرة، أما من لم تكن له قدرة وجبت إعانته على الوضوء. نعم. قلتم رفع الله قدركم. النوع الرابع المكروهات، وفيه زمرة من المسائل. من أنواع الحكم التعبدي الكراهة، وهي اصطلاحا الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للكف اقتضاء غير جازم. الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للكف اقتضاء غير جازم. نعم. قلتم رفع الله قدركم. فيكره للمتخلي دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى. من المكروه للمتخلي عند الحنابلة دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى، وفاقا للثلاثة تعظيما لذكر الله. وروي فيه حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، رواه الأربعة ولا يصح، وكان في الخاتم محمد رسول الله، والأشبه والله أعلم أنه لا يكره ذلك، والأمر كما قال ابن مفلح لم أجد للكراهة دليلا سوى هذا، يعني سوى الحديث الذي تقدم وهو ضعيف ورجح عدم الكراهة. قلتم رفع الله قدركم وكلام فيه بلا حاجة. من المكروه للمتخلي عند الحنابلة كلام في الخلاء بلا حاجة، والمراد الكلام بما سوى ذكر الله، لأنه إذا كان الدخول بذكر الله بشيء فيه ذكر الله عندهم مكروها، فإن الكلام بشيء فيه ذكر الله آكد في الكراهية. فمقصودهم في كلام بغير حاجة، يعني الكلام الذي ليس فيه ذكر لله سبحانه وتعالى. والأشبه أن ذلك لا يكره لعدم الدليل القائم على كراهيته، لكن ينبغي مراقبة المروءة وجريان العرف باستقباحه، فيترك أدبا مستحسنا وخلقا فاضلا. إذا كان من الأداب العرفية عدم ذلك كان حقيقا بالمرء أن يتخلق به. قلتم رفع الله قدركم ومسه فرجه بيده اليمنى عند قضاء حاجة. من المكروه للمتخلي عند الحنابلة مسه فرجه بيده اليمنى عند قضاء حاجة تكريما لها، لأنها مخصوصة شرعا بالتكريم. وفي الصحيحين من حديث أبي قتادة: وإذا بال أحدكم فلا يمسح ذكره بيمينه، وإذا بال أحدكم فلا يمسح ذكره بيمينه، أي حال قضاء الحاجة. قلتم رفع الله قدركم ويكره السواك لصائم بعد الزوال. من المكروه عند الحنابلة السواك لصائم بعد الزوال، والأحاديث الواردة في فضل السواك لم تقيد بزمن كما سلف. والسواك لا يزيل خلوف فم الصائم، لأن الخلوف يتصاعد من المعدة ولا ينشأ من الفم، ففي الكراهة نظر أثرا ونظرا، والراجح عدمها، وهو مذهب الحنفية والمالكية. قلتم رفع الله قدركم ويكره الإسراف في الوضوء. من المكروه للمتخلي عند الحنابلة الإسراف في الوضوء، وهو مجاوزة الحد فيه، وروي فيه حديث لا يصح، لكن السنة في الوضوء قلة الماء، وقد أجمع العلماء على النهي في الإسراف في الماء في الوضوء، وقد أجمع العلماء في النهي في الإسراف في الماء في الوضوء، نقله النووي في المجموع، لكنهم اختلفوا هل النهي للكراهة أو للتحريم. والأظهر والله أعلم أنه إذا أفضى إلى مخالفة المأمور حرم، كمن يتوضأ فوق ثلاث، كان يتوضأ أربع ونحوها فهذا يحرم، فإن لم يكن مفضيا إلى مخالفة المأمور فإنه يكون مكروها. والإسراف يتعلق بما أبيح أصله، والإسراف يتعلق بما أبيح أصله، وأما التبذير فيتعلق بما لم يبح أصله، وهذا الفرق بين الإسراف والتبذير. في الإسراف يكون أصله مباحا فوقعت الزيادة، وأما التبذير فإن أصله لا يكون مباحا مع وقوع زيادة فيه. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. قلتم رفع الله قدركم، ويكره للمصلق اقتصاره على الفاتحة وتكرارها ويكره للمصلق اقتصاره على الفاتحة وتكرارها. الأصل في المصدر هذا أنه على زين التفعال، إلا في أشياء استثنوها كتلقاء وتذكار وتبيان اتفاقا، واختلف في أربع كلمات أخرى. فالأصل فيما جاء على هذه الزينة أن تجعله على الفتح في المصادر. من المكروه للمصلي عند الحنابلة اقتصاره على الفاتحة في غير ثالثة مغرب وأخيرتي رباعية، وكذلك تكرارها وفاقا للثلاثة، لأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءتها في الصلاة إلا كذلك. نعم. قلتم رفع الله قدركم والتفاته بلا حاجة. من المكروه للمصلي عند الحنابلة التفاته بلا حاجة وفاقا للثلاثة، وحكاه ابن حجر في فتح الباري إجماعا، وإن كان الالتفات لحاجة كخوف وترقب عدو جاز ولم يكره. قلتم رفع الله قدركم وتغميضه عينيه. من المكروه للمصلي عند الحنابلة تغميضه عينيه، لأنه من فعل اليهود في صلاتهم، وهو مظنة النوم، لا إن احتاج إليه كخوف محذور فكف بصره عن رؤية ما يحرم إذا عرض له. ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تغميض عينيه، لكن إن احتاج إليه في دفع ما يخل بصلاته جائز، كأن يكون في قبلته تزويق وزخرفة تشوش قلبه وتذهب خشوعه، فهنا لا يكره التغميض قطعا، قاله ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد. نعم. قلتم رفع الله قدركم وفرقعة أصابعه وتشبيكها. من المكروه للمصلي عند الحنابلة فرقعة أصابعه وتشبيكها، وفرقعتها غمزها أو مدها حتى تصوت، غمزها يعني طيها وضغطها، ومدها مدها حتى تصوت، وتشبيكها هو أن يدخل إحدى أصابع يديه بين أصابع الأخرى، فيكرهان في الصلاة إجماعا، ذكره ابن قدامة في المغني. قلتم رفع الله قدركم ومسه لحيته وكفه ثوبه. من المكروه للمصلي عند الحنابلة وفاقا للثلاثة مسه لحيته، لأنه عبث ينافي الخشوع المأمور به، وكذلك كفه ثوبه للنهي عنه. وكف الثوب المراد به جمعه وطيه، فإذا جمع الثوب وطيه وطواه كان ذلك كفا، ولا اختلاف بين أهل العلم في كراهته، نقله الطبري وابن قدامة رحمهم الله تعالى. واضح ايش معنى الكف؟ ايش الجمع والطي، إذا جمع مثل يده شمر عن يده وطوى ثوبه هذا يسمى كف. طيب لو صلى الإنسان وقد رفع عمامته شماغه غترته فوق رأسه، هذا كف أو ليس بكف؟ ها؟ لماذا؟ يعني العمامة ليست ثوب؟ العمامة عند أهل العربية الثوب بالاتفاق، لأن اسم الثوب كل ما غطى البدن، وإنما يتميز ببعض أسمائه، فما كان على الرأس قد يسمى عمامة وقلنسوة، وما كان على البدن يسمى قميصا في الأعلى وسروالا في الأسفل وجوربا في الرجل، فكله يسمى ثوب، يسمى ثوب، كل ما غطى البدن يسمى ثوبا. فإذا وضعت الإمامة كف أو ليس بكف؟ اللهم صل وسلم. يعني احنا بالنسبه لنا ايش يصير؟ نقول ان طي العمامه كف، طي العمامه كف، لكن ان كانت صوره لبس العمامه عند اهل بلد هو طيها، هذا ما يدخل في المساله. المنهي عنه هو اخراجها عن الصوره المعتاده، لان الاصل في الصوره المعتاده في اللباس ارساله، هذا الاصل فيه، وكفه خلاف الصوره المعتاده، ولهذا وقع النهي عنه، لأن الكف دليل الشغل، الكف دليل الشغل. عمركم واحد شفتوه يقطع له يعني حاجة وهو يعني تلقاه مشخص يعني مسجد شمغة، لازم يكفها يديه، لابد أن يرفع ويشمل عنها. فالصلاة لأجل الإقبال عليها جعلت صورتها على خلاف ذلك إرسال اللباس. فإذا كان صفة أهل البلد في لباسهم أنهم يطوون العمامة، هذا ما يدخل في الكف، أما إن لم تكن فإنه يدخل في الكف فيكره. نعم. السلام عليكم. قلتم رفع الله قدركم وافتراشه ذراعيه ساجدا. من المكروه للمصلي عند الحنابلة افتراشه ذراعيه ساجدا، وهو إلقاؤهما على الأرض ملصقا لهما بها، وهو إلقاؤهما على الأرض ملصقا لهما بها كما تفعله السباع. فإذا ألصق ذراعه بالأرض صار مفترشا فتكره إجماعا. نعم. قلتم رفع الله قدركم وسدل. من المكروه للمصلي عند الحنابلة سدل وفاقا للثلاثة، وهو أن يلقي طرف الرداء من الجانبين ولا يرد طرفيه على الكتف الآخر، أي كلباس الإحرام، إذا طرحه فوق كتفيه صار هذا سدلا. فكذا لو لبس القميص وطرحه وما رد أحدهما على الآخر فإنه يكون قد سدل. وعند أبي داود والترمذي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل. ومن هذا الجنس إذا لبس ما يسمى بالبشت أو العباه ولم يدخل يديه فيها، فإن هذا يسمى سدلا، لأن الأصل إدخال اليدين في موضعهما من العباءة. نعم. قلتم رفع الله قدركم وأن يخص جبهته بما يسجد عليه. من المكروه للمصلي عند الحنابلة وفاقا للحنفية والمالكية أن يخص جبهته بما يسجد عليه، أن يجعل لها شيئا تختص بالسجود عليه، كقطعة قماش أو طين يابس أو منديل أو نحو ذلك، فيكره ذلك لأنه من شعار الرافضة، فمن علاماتهم التي يتميزون بها تخصيص جباههم بما يسجدون عليه، فيكره لما فيه من التشبه بأهل الباطل. وإذا راج الباطل قوي القول بالتحريم، إذا راج الباطل قوي القول بالتحريم، لأن من قواعد الإسلام منافرة أهل البدع والبراءة منهم. فإذا كان الإنسان في بلد يظهر أهله هذا الشعار فإن السني فيه يتحقق في حقه التحريم لأجل إظهار المنافرة والبراءة من فعل هؤلاء. نعم. قلتم رفع الله قدركم أو يمسح أثر سجوده. من المكروه للمصلي عند الحنابلة أن يمسح أثر سجوده في صلاته دون حاجة، أما معها فلا، فإذا علق في جبهته شيء من أثر السجود من تراب أو غيره كره له أن يمسح أثر السجود في أثناء صلاته إلا لحاجة، كأن يكون موديا له، ولا يثبت في ذلك شيء من الأحاديث التي رويت، ولكن صح عن ابن مسعود رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة أنه قال أربع من الجفاء بالرجل، ثم ذكر منها أن يمسح جبهته قبل أن ينصرف، أن يمسح جبهته قبل أن ينصرف، المقصود بالانصراف التسليم، يعني قبل أن يسلم، أما بعد التسليم فلا كراهة. نعم. قلتم رفع الله قدركم أو يستند بلا حاجة. من المكروه للمصلي عند الحنابلة أن يستند بلا حاجة لنحو جدار، لأنه يزيل مشقة القيام، فيكره اتفاقا، نقله ابن قاسم العاصمي، ما لم يحتج إليه لكبر أو مرض فإن الحاجة تزيل الكراهة. قلتم رفع الله قدركم النوع الخامس المحرمات، وفيه زمرة من المسائل. من أنواع الحكم التعبدي التحريم، وهو اصطلاحا الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للكف اقتضاء جازما، الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للكف اقتضاء جازما. فيصير الفرق بين ما يتعلق بالمحرم والمكروه هو اقتضاء الجزم في الكف وعدمه، فإذا كان محرما فإن الكف مجزوم به، وإن كان مكروها فلا. قلتم رفع الله قدركم فيحرم على المتخلي استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة بقضاء. من المحرم على المتخلي عند الحنابلة وفاقا للمالكية والشافعية استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة بفضاء دون بنيان، للنهي الوارد في أحاديث عدة. وقيد المنع بفضاء لما رواه أبو داود بإسناد حسن عن مروان بن الأصفر قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن هذا؟ فقال: بلى، إنما نهي عن هذا إذا كان بفضاء، فإن كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. وهذا تفسير للنهي المجمل الواقع في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو جمع بين الأحاديث، فيتعين المصير إليه، لأن إعمال الكلام كله أولى من إعمال بعضه وترك بعضه. فيكون من قضى حاجته بفضاء مستقبل القبلة أو مستدبرها قد وقع في الحرام، فإن كان له حائل ككونه في البنيان انتفى التحريم. نعم. قلتم رفع الله قدركم ولبثه فوق حاجته. من المحرم للمتخلي عند الحنابلة لبثه فوق حاجته، أي بقاؤه على حاجته عند قضائها فوق ما يحتاج إليه، لما فيه من كشف العورة بلا حاجة. وذكروا أنه مضر عند الأطباء، والأظهر والله أعلم أن الأمر لا يقوى على حمله على التحريم، بل الأشبه أنه مكروه. فما ذكروه من الإضرار عند الأطباء لم يثبت فيه شيء، فإذ لم يثبت الإضرار امتنع التعليل به. نعم. قلتم رفع الله قدركم وبوله وتغوطه بطريق مسلوك وظل نافع ومورد ماء وبين قبور المسلمين وعليها وتحت شجرة عليها ثمر يقصد. من المحرم على المتخلي عند الحنابلة بوله وتغوطه بطريق مسلوك وظل نافع ومورد ماء يجتمع عليه الناس وفاقا للحنفية. والظل هو مستظل الناس الذي يستظلون به ويعتادون الجلوس فيه، أو يتخذونه مقيلا أي محلا لنوم القائلة، لحديث أبي هريرة: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. رواه مسلم. ومعناه: اتقوا الأمرين الجالبين للعن. وعند أبي داود وغيره في حديث معاذ ذكر قارعة الطريق، وفي إسناده ضعف. وعلة تحريمه موجودة فيه لانتفاع الناس بسلوكه، ويحرم أيضا بين قبور المسلمين وعليها لما فيه من أذية الميت، والميت له حرمة. وعند ابن أبي شيبة بسند صحيح عن عقبة قال: وما أبالي أفي القبور قضيت حاجتي أم في السوق بين ظهراني الناس وهم ينظرون. ومعنى قوله ذلك أنه من السوء والقباحة كمن يقضي حاجته بين الناس في السوق، فهذا أعلى ما ورد في المنع من قضاء الحاجة بين القبور، وروي مرفوعا عند ابن ماجه ولا يثبت. ويحرم كذلك تحت شجرة عليها ثمر يقصد سواء كان مأكولا أو غير مأكول، لأن الثمر الذي يقصد هو ما فيه منفع، وقد تكون المنفعة لابن آدم، وقد تكون للبهائم في الأكل، وقد تكون لصناعة شيء ينتفع به في مصالح الخلق. قلتم رفع الله قدركم: ويحرم خروج من وجبت عليه صلاة أذن لها من مسجد بعده بلا عذر أو نية رجوع. من المحرم عند الحنابلة وفاقا للحنفية خروج من وجبت عليه صلاة أذن لها من مسجد بعد الأذان، فإذا أذن المؤذن في المسجد حرم الخروج منه إلا في حالين: إحداهما عذر يبيح خروجه ككونه إماما لمسجد آخر، والأخرى أن ينوي الرجوع إلى المسجد، لما في صحيح مسلم عن أبي الشعثاء قال: كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة رضي الله عنه، فأذن المؤذن فقام رجل يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، ومحل معصيته هو خروجه من المسجد بعد الأذان. واضح؟ طيب، قال لي واحد من العوام، قال لي: ما الذي أدرى أبو هريرة أنه لن يرجع؟ قال: كيف يقول في أبو هريرة هذا الكلام وأنت تقول الآن إنك إذا كان سيرجع ما يتعلق به التحليل؟ ما الجواب؟ الجواب الحمد لله والله سبحانه. نعم. أن أبا هريرة علم من قرائن الحال أن هذا الرجل خرج ولن يرجع، كأن يكون معه متاع في طرف في المسجد فأخذه معه، فإن العادة أن من أخذ متاعه أنه لا يرجع، فاستدل أبو هريرة بقرائن الحال أن هذا الرجل لا يرجع، فأخبر بأنه عصى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بإذن الله تعالى بعد صلاة العشاء، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.